أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلا الإمام آيات من سورة آل عمران. هذه السورة التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني بعد الهجرة، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة آل عمران. عمران هو جد عيسى، عيسى ابن مريم، هو مريم ابنة عمران، هو جد عيسى ابن مريم. وهذا رجل من الصالحين اصطفاه الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وفي هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى قصة عيسى، وذكر الله سبحانه وتعالى قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وغزوة أحد كانت سنة 3 بعد الهجر، يعني كانت سنة بعد تقريبا 16 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه غزوة كانت منقبة، عيسى بن مريم تعرض للقتل فرفعه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض للقتل في غزوة أحد، وكانت مصيبة كما قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. وابن عباس كان يقول: من أراد أن يفهم أحد فليقرأ آل عمران من بعد 120، اللي هو من أول الآية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني من أول هذه الآية لآخر السورة والله سبحانه وتعالى يتكلم عن غزوة أحد. وسورة آل عمران سورة عظيمة، يعني من السور المهمة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كانت البقرة تتكلم عن بما نؤمن، فآل عمران تتكلم عن كيف نؤمن. يعني البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن البقرة بتقول لك لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. ثم آل عمران تعلمك كيف تؤمن، إن الإيمان مش كلام، أن الإيمان ينبغي أن يكون عمل، لابد أن يبذل في هذا الإيمان. يعني فكرة إن أنا مؤمن والله أنا بحب ربنا فقط كده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، في آل عمران. إن الإنسان على قدر إيمانه على قدر بذله للدين. وكان ما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات كيف أقام الله سبحانه وتعالى المجتمع بعدما كاد أن يندثر يضمحل. آل عمران يا جماعة، أو قصة فترة آل عمران أو فترة عيسى بن مريم، هي أصعب فترة في تاريخ بني إسرائيل. يعني هي الفترة اللي الدين ما عادش موجود، اللي هو الدين في الكهف، اللي هو راهب وغلام وراجل قاعد في الكهف يعبد ربنا ومفيش حد موجود اصلا، اللي هو الناس بتقتل الانبياء عادي جدا. فهذه فترة من اصعب من احلك الفترات على التاريخ البشري، ان الدين مندثر، عدد المؤمنين قليل، وكيفيات الايمان قليلة. وهنا كانت هذه الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ان الدين سيستمر، يعني ما كانش في حد مؤمن ما تقلقش، هو الدين مكمل. وكان مما ذكر الله سبحانه وتعالى في إقامة الدين مرة أخرى، قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم الآيات. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لأهل الإيمان مجموعة آيات، صفحة كده، الصفحة دي بتتكلم على كيفية إقامة هذا المجتمع مرة أخرى. أول حاجة التقوى. الرازي بيقول: التقوى أن يعبد الله، أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا ينسى، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى ولا يكفر، وأن يطاع الله سبحانه وتعالى ولا يعصى. يعني أنك أنت تبقى دايما متذكر الله سبحانه وتعالى. والتقوى فيها معاني كثيرة: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تعرضوا لأسباب التقوى. يعني إيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ وأنت بتختار موتك؟ بيقول لك اوعى تموت إلا وأنت مسلم، وأنا هختار أنا هموت إزاي؟ يعني إيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني عيشوا على الإسلام حتى إذا جاءتكم المنية تكونوا على الإسلام، يعني تعرض لأسباب الدين. ثم قال واعتصموا. هنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على أهل الكتاب في آل عمران في شيئين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ هنا هم كفروا. ثم يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله؟ هنا هم أمروا بالكفر. فلذلك لما أمر أهل الإيمان بإقامة الدين قال اتقوا الله رقم واحد، آمنوا، وبعدين اعتصموا، وبعدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ادعوا إلى الإيمان. لذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، جاءت بعدها مباشرة. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نؤمن بالله وندعو إلى الله. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الرازي بيقول وما من عالم من علماء هذه الأمة في زماننا إلا وأظنه قد أصيب بهذا. تخيل ده في زمانه من أكثر من 700 سنة. إن ربنا أمر أهل الإيمان بالاعتصام. يعني اعتصام يعني واحد ماشي في شارع كده وبعدين في مطر بينزل، في عواصف، في برق، في رعد، فالراجل عايز يقف في أي حتة مأوى يعتصم، في حجارة بتترمى فهو عايز يعتصم، عايز أي حتة حصن يقعد فيه. هذا الذي قاله الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني حبل الله؟ قالوا الحبل ده القرآن، وقيل الإيمان، وقيل الصراط المستقيم. يعني حبل الله؟ ليه شبه ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بالحبل؟ لما كن أنت ناس بتسقط وواحد معاه حبل ماسك فيه، هذا الرجل ينجو. لما يكون ماشي في طريق ومالوش هذا الطريق، لا يعرف أين يسير، ثم أمامه حبل فهو يمسك به، هو عارف طريقه فين. فشبه الله سبحانه وتعالى الهدى بالحبل. الحبل ده بقى لما بيكون معقود بتبقى أنت بتعرف تمسك حلو، لما بيكون مش معقود فأنت ممكن تتفلت بسرعة. عشان كده النبي أصلا قال أوثق عرى الإيمان. يعني لو احنا الايمان ده حبل وانت ماسك فيه، فانت كل ما العروة تبقى شديدة قوية كل ما تعرف تتسلق اعلى. العروة الوثقة هي التوحيد، واوثق عرى الايمان بعد عروة التوحيد الحب في الله والبغض في الله. فامتن الله سبحانه وتعالى على هذه الامة بالاخوة. من اسباب التفرق ان الانسان ينظر الى نفسه. يعني عارف لما ناس تتجمع مثلا عايزين يعملوا عمل مع بعض، في واحد اهم حاجة ان العمل ده يتم بغض النظر عن مين اللي هيعمله، المهم ان هو العمل ده يتم. هو الهدف عنده هو ايه؟ ان المهمة تنجز. جيل بيسلم جيل من المؤمنين، اهم حاجة عندهم ان الله اكبر، اهم حاجة عندهم ان كلمة الله تكون عليا، اهم حاجة عندهم ان الدين يصل الى الناس. في واحد لا اهم حاجة عنده ان انا اظهر، وهذا يؤدي إلى التفرق. هو مش شايف أصلا لا هدف ولا مقصد ولا قصة، هو أهم حاجة عنده إيه؟ نفسه. لذلك قال الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مين اللي تفرقوا؟ مين اللي تفرقوا؟ أهل الكتاب. تفرقوا يعني إيه؟ يعني هو كان ماشي في طريق الناس كلها ماشي في اتجاه واحد، أم فجأة أم دخل يمين، وكذا ده أم دخل شمال، دخل مجموعة من الناس يمين مع اللي دخل يمين، ودخل مجموعة من الناس شمال مع اللي دخل شمال. مع الوقت اللي دخل يمين ده دخل يمين، واحد منهم دخل يمين والتاني دخل شمال، فظلوا يتفرقون، يتفرقوا على الدين. قال ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. قال لهم أنتوا كنتوا أعداء، كنتوا بيقتل بعضكم بعضا، وأنتم كنتوا قرايب. الأوس والخزرج أهل مكة كان يقتل بعضهم بعضا، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الأخوة نعمة عظيمة، إن أنت ليك ناس بتشتغل في الدين. هذه أمة، أنت تنتمي لأمة بدأت عند آدم ولا تنتهي إلى قيام الساعة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني بينك وبين كل الأنبياء علاقة. وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا يا جماعة يعني إيه؟ يعني الشفا يعني حرف. يعني واحد واقف على الحرف كده وهيدخل هيقع في النار. أم جاي واحد أم مسكه قال له تعالى، قال له أنت أنقذتني. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأخرجكم الله سبحانه وتعالى. بماذا أخرجنا الله؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. بماذا أخرجنا الله؟ بالإيمان. قال ولتكن منكم أمة. يقولوا هو الآية دي قبل الآية دي ليه؟ يعني آية الاعتصام قبل آية الدعوة. لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واليدعو إلى الخير، ولا هم كلهم واحد؟ في فرق ما بين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في فرق. العطف يقتضي المغايرة. أدام عطف ده على ده على ده يبقى أكيد ده غير ده غير ده. إن يدعون إلى الخير يعني يدعون إلى الله، يعظمون الله، يدعون إلى تعظيم الله، إلى حب الله، إلى تقديس الله. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قيل هذا بيان، يعني من هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى أنهم يأمروا الناس بأوامر الله وينهوا الناس عن نواهي الله. وقيل أن الأمر بالمعروف يختلف عن الدعوة إلى الخير، إن هذا صنف وهذا صنف، أن هناك من الناس من يحتاج إلى الدلالة، وهناك من الناس من يحتاج إلى أمر، وهناك من الناس من يحتاج إلى نهي، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في ناس محتاجة حكمة، في ناس محتاجة موعظة، في ناس محتاجة جدال. اللي عارف وعنده مشكلة كلها في العمل ده محتاج موعظة. اللي عارف الخير فين والشر فين وبينفذش ده محتاج موعظة. واللي راجل لما بيعرف حاجة بينفذها مباشرة بس هو مش عارف ده محتاج حكمة العلم. واللي عنده شبهة محتاج مجادلة، محتاج حد يفكك معه هذه الشبهة. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل الدعوة إلى الله الاعتصام، وكأنه هذا الدين لا يقوم إلا بالحب بين الناس. مش ممكن هيقوم دين من غير ما يكون فيه علاقات قوية بين المسلمين. لذلك أمرهم بالاعتصام أولا، ثم أمرهم بالدعوة ثانيا، ثم الثالثة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. مين اللي تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ أهل الكتاب. تفرقوا على مين؟ تفرقوا على أنبيائهم بكثرة الأسئلة، بكثرة الجدال، بكثرة الأهواء، حتى أصبح لكل رجل من أهل العلم فيهم ومن أهل الديانة فيهم مذهب واختيار، ثم جعل هذا المذهب والاختيار هو الحق الأوحد. يعني أحيانا كده ربنا سبحانه وتعالى يأمر بأمر، الناس لها درجات في القبول، قبول الأمر، ولها درجات في التنفيذ. الناس يتفاوتون في الأفهام ويتفاوتون في القدرات. ففي واحد يعمل إيه؟ هيقول لك احنا هنعملها بالطريقة الفلانية، تمام نفذ على حد كده كويس، احنا هننفذ الامر كما امرنا الله او كما فهمنا من اوامر الله كويس. بعد شوية يقول لك لا، اي حد بيخالفني ده عنده مشكلة. فيبدأ يحصل تفرق. يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت اليهود على 71 طائفة كلها في النار الا واحدة. يعني كلها يمسها النار بهذا التفرق، إنما معناها أن هم بهذا التفرق معصية، وهذا التفرق معصية كبيرة من الكبائر تستلزم النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وافترقت النصارى على 72 طائفة، يعني تفرقوا على دينهم، بقوا 72 مذهب. وستفترق هذه الأمة على 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة. لم يقل أحد من شراح الأحاديث أن هؤلاء كفار، هؤلاء من أهل السنة والجماعة، هؤلاء من أهل الإسلام، لكنهم تفرقوا في دينهم. يقولوا وكيف يصبح الرجل متفرقا؟ يعني من الناس طبيعي أن واحد يصلي الظهر أول الوقت، واحد يصلي في نص الوقت، واحد يصلي في آخر الوقت، واحد يجي بدري واحد يجي متأخر. الناس يتفاوتون في عباداتهم ويتفاوتون في أفهامهم. قالوا التفرق أن يجعل اختياره معيار، يعني يمتحن الناس على رأيه، يعني يحط نفسه هو ليه هو النموذج اللي الناس هتمتحن عليه. فهذا فرق المسلمين على قضية جزئية، والله لم يحب أن يتفرق الناس إلا على إيه؟ يتفرق الناس على إيه؟ على الإيمان والكفر، على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسولهم من الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي، الله لا يحب أن تتفرق على جزئيات، إنما يحب أنك إذا أردت أن تتفرق يبقى مؤمن وكافر بس. جوه المؤمنين أعداد وأفكار وتصورات واختيارات ورؤى واجتهادات، وهذا طبيعي، هذا كان منذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا عند الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. يعني في نبي هيصوم 40 يوم وفي نبي هيصوم 30 يوم. لذلك أمرنا بأن نعتصم بحبل الله جميعا، وهذا الدين هو أفضل، هو الدين القيم، هو الدين الوحيد على وجه الأرض الحق. يعني اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ايه اصل احنا زينا زي غيرنا. لا، احنا مش زينا زي غيرنا مطلقا. الاسلام هو الدين الوحيد الحق، وكل ما سواه باطل، هذه عقيدة. لكن هذا الدين لا يقوم الا بالدعوة اليه، ولا تقوم الدعوة اليه الا بالاعتصام، وهذا الاعتصام لا يكون الا بالعلاقات بين المسلمين. وقد نهينا عن التفرق، التفرق والاختلاف. في فرق من التفرق والاختلاف؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. يعني واحد خد جزء من الدين قال لك الدين هو كذا بس، في حرف في واحد يقول لك الدين المعاملة، والتاني يقول لك الدين العبادة، والتالت يقول لك الدين الذكر. كل واحد عنده اختياراته، هو دي هو قلبه جه على ده، فهم ده. واحد يقول لك الدين هو السياسه، والتاني يقول لك الدين هو الجهاد، والتاني يقول لك الدين هو العلم. يا عمي الدين اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. عادي جدا انك انت تختار اختيار معين في الدين وتعيش فيه، لكن اللي مش عادي انك تجعل هذا معيار تفرق وان تحاكم الناس عليه. اللي مش عادي انك انت بعد ما تفرقت تتشيع له. يعني ايه شيع؟ في شيع يعني جماعة تشيعت لشيء. قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب. ده تفرقوا تشيعوا وبعدين عملوا ايه؟ احزاب، احزاب خناقة بقى، اللي هو الناس واقفة تقاتل بعضها البعض. فيما القتال في احيانا كثير كثيرة تجد معارك وهمية، تجد ناس تتقاتل على لا شيء، بتتخانق على لا شيء، تجد معركة عظيمة كبيرة، تحس ان انت فين فحوى المشكلة. مما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بأوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ذكر أن قصة يوسف هل كانت هي أعظم القصص أما أن أحسن القصص هي قصص القرآن، فانتصر على أن أحسن القصص هي قصص القرآن لا قصة يوسف، أن قصة يوسف هي من جملة قصص القرآن التي قصها الله سبحانه وتعالى، وأحسن القصص هي قصص القرآن. فذكر قال إن لماذا يرجح أن أحسن القصص هي قصص القرآن لا قصة يوسف بالذات؟ قال إن المعركة مع يوسف بين يوسف وإخوته كانت معركة على وجه يعقوب. يعني فحوى المعركة فين؟ مجموعة شباب حسد أخوهم، بينما كانت قصة نوح هي معركة بين إيمان وكفر، قصة هود هي معركة بين إيمان وكفر. ففحوى المعركة مختلف، واحد كل مشكلته أبوه بيبص لأخويا أكتر مني، وواحد حياته كلها أنه يبحث عن رفعة الدين. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هو العلم بيفرق؟ البينات هنا العلم بيفرق ولا بيجمع؟ فرق ولا بيجمع؟ الطبيعي ان هو يفوت يعمل ايه؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. العلم بيفرق ولا بيجمع؟ هو ملوش دعوه العلم، احنا نظلم العلم ليه؟ العلم ملوش دعوه الموضوع. هو هناك من يريد ان يتفرق ويتسلح بالعلم بغيا، تفرقوا بعدما جاءهم البينات. يعني مش واحد جاهل، هو اختار التفلك. لماذا اختار التفلك؟ لانه اراد رفعة نفسه. هو اهم حاجة عنده ان انا ايه، ان الناس تقول على فلان ده الابهة، ده الكبير لوحده، ده اللي بيفهم والناس ما بتفهمش، ده اللي بيعرف والناس ما بيعرفش، ما بتعرفش، ده اللي بيقود والناس ما ينفعش تقود، ده ينبغي ان يطاع. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة آل عمران ان الانبياء لا يدعون الناس الى ذواتهم، انما يدعون الناس الى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وذكر الله سبحانه وتعالى انه احيانا يغيب النموذج اللي هو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل. وهذه اشاعه، حصلت اشاعه في غزوه احد ان النبي صلى قتل لما قتل مصعب. فلما حصلت الاشاعه ديت الناس قالت خلاص بقى النبي مات، يلا عم نروح، ما عادش في حاجه نعملها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومحمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وذكر الله سبحانه وتعالى انه اهل الايمان ينبغي عليهم ان يستمروا في العمل للدين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءه قتل، وفي روايه او في قراءه قاتل، وهنا وقف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لذلك كانت آخر آية في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الآية بتقول لك أنه عليك أن تستمر في الدين ولو لم تجد معك أحد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.